بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المحرمات في النكاح، وتقدم معنا في المجلس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالشروط. ونظرا إلى أن نكاح المتعة يقوم على اشتراط مدة معينة ينكح فيها الرجل المرأة، ذكر تحت باب الشروط في النكاح. والمتعة كانت جائزة في أول الأمر، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: لو اختصينا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص لنا في المتعة بالمرأة بالثوب. هذا الحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شدة حاجة أصحابه رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغزو لا يتيسر أخذ النساء لخوف أن يقعن سبايا وخوف الضرر من العدو، ولذلك كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النساء على العزوبة، فشق عليهم ذلك، فقالوا: لو اختصينا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأعطاهم بدلا عنه رخصة من الله وتيسيرا، وهو المتعة. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة، ثم أذن بها عام أوطاس، كما في الصحيح من حديث سمرة ابن كما في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في متعة النساء في غزوة أوطاس ثم نهاهم عنها. ووقع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، يعني يوم فتح خيبر. فنحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. ثم لما كانت حجة الوداع خطب عليه الصلاة والسلام ونهى عنها، وبين أن حرمتها إلى يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا تقرر أن المتعة محرمة، ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يطلعوا على التحريم أو ظنوا بقاءها، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يفتي واشتهر عنه القول بالفتوى بحل المتعة، حتى قال له سعيد بن جبير: لقد سار بفتياك الركبان وقال بها الشعراء. قال: وما يقول الشاعر؟ قال: أقول للشيخ لما طال محبسه: يا صاح، هل لك في فتية ابن عباس؟ وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال: إني لم أفتي بهذا، وإنها كالميتة لا تحل إلا لمضطر. فاختلف في قول ابن عباس على وجهين: قيل إنه يقول بحلها على العموم، وقيل إنه يقول بحلها عند الضرورة. وأيما كان، فإن هذا القول اندثر، حتى إن الإمام إبراهيم بن المنذر رحمه الله صاحب كتاب الإشراف، وهو من العلماء الذين نبغوا وبرزوا في مسألة علم الخلاف وأقوال العلماء، قال: لا أعلم اليوم أحدا يقول بحلها إلا الرافضة. فاستقر قول العلماء والأئمة على تحريمها، وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله، وحكى الإجماع ابن بطال الإمام ابن بطال والقاضي عياض والإمام الحافظ بن عبد البر وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، فقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها، ولا قول لأحد بعد قول الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يتزوجها إلى أجل. وهو أي نكاح المتعة، أن يتزوجها أي المرأة إلى أجل، فيقول أنه زوجني بنتك أو أختك إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة، فكان هذا مباحا كما ذكرنا أول الأمر. والفرق بينه وبين النكاح الشرعي أنه لا يحصل به التوارث، فالنكاح الشرعي في توارث، وأما نكاح المتعة فلا يقع به الإرث، فلو أنها توفيت أثناء مدة المتعة لم ترثه ولم يرثها. وكذلك أيضا لا ينبني عليه طلاق ولا فسخ، فإنه ينفسخ من نفسه وحينئذ ينتهي بنهاية الأجل، إلى غير ذلك من الأحكام التي تفترق بها المتعة، أن النكاح مستديم ينكح على الاستدامة والمتعة على التأقيت، وأن النكاح فيه مهر، وأما المتعة فإنها تكون بالثوب وبالمتاع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. وإن شرط الزوج أن يطلق الزوجة في وقت معين، أو قال ولي المرأة أزوجك بنتي على أن تطلقها بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاث، فهذا من المتعة ولا يحل، وهو باطل كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ونهى عن الشغار. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وشغر المكان إذا أصبح خاليا. قالوا سمي هذا النكاح نكاح شغار بهذا الاسم لأنه لا مهر فيه. وقال بعض العلماء إن الشغار من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول. قالوا فكأن الرجل إذا زوج الرجل بنكاح البدل وهو نكاح الشغار، كأنه يقول له لا تطأ موليتي حتى أطأ موليتك، وكل منهما قد جعل بضع موليته في مقابل بضع مولية الآخر، وهذا هو نكاح الشغار. وقد حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وكذلك في السنن حديث الصحيح عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا شغار في الإسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله من حيث الأصل على حرمة هذا النكاح، وإن كانوا قد اختلفوا هل يفسخ أو لا يفسخ. معنا. قال رحمه الله: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. أن يزوج الرجل ابنته للآخر، على أن يزوجه الآخر ابنته، لا يشترط البنت، بل يشمل الأخت والمولية تحت إذا كانت من قرابته من العصبة. فهذا النكاح مفاسده عظيمة. أولا أن فيه ظلما، لأنه يكون خاليا عن المهر، ومن حق المرأة أن تأخذ المهر في النكاح، وأمر الله عز وجل بإعطائهن هذا الحق، وهو يقوم على خلو العقد منه في بعض صوره. ثانيا أنه يقوم على الإضرار، لأن ولي المرأة يتنازل عن حقوقها في مقابل منفعته من المرأة التي ستكون في مقابلها. ولذلك كثيرا ما يقع نكاح الشغار على المصالح، فالأب يريد أن يتزوج بنت الآخر فيضحي بابنته في سبيل ما يستمتع به من ابنة الآخر، فلا يبالي بأهلية الطرف الثاني لنكاح بنته، ومن هنا تظلم البنت. كذلك من المفاسد والشرور التي تترتب على ذلك ما يحصل من الأذية والضرر، فإنه إذا أضر هذا بابنة هذا أضر ذاك بابنته، فأصبح كل منهما يضر الآخر بما تحته. ولربما طلق هذا من تحته فيطلق الآخر التي تحته، ولربما يمسكها فيؤذيها انتقاما من تطليق بنته أو أخته أو موليته. ومن هنا اجتمعت فيه هذه المفاسد، فنص الشرع على تحريمه والمنع منه، وكان من أنكحة الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وثبت هذا اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد بسند صحيح، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وجاء في الحديث الآخر في السنن أنه وصفه بالتيس المستعار. والسبب في هذا أن المرأة تطلق ثلاثا فتحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، فيقوم أولياء المرأة المطلقة ويطلبون زوجا يزوجونه على أنه يحل موليتهم للزوج الأول، أو يأتي الزوج الأول برجل آخر ويتفق معه على أن ينكح مطلقته ثلاثا سواء جمع لها أو فرق على أن يحلها له ثم ينكحها من بعده، فينكح الرجل أعني الثاني والتيس المستعار، ينكح المرأة ليس على سنة نكاح المسلمين. ومن هنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. أولا دل لعنه عليه الصلاة والسلام على حرمة نكاح التحليل، ثانيا أن هذه الحرمة في أعلى الدرجات حيث إنها تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كما ذكرنا غير مرة وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف أنها كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد بعقوبة كالحدود في الزنا والخمر ونحوه، أو لعن أو نفي إيمان أو غضب، فهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن المحلل والمحلل له والمحلل له. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله فلن تجد له وليا ولن تجد له نصيرا. فهذا يدل على حرمة هذا الفعل، وأن المنبغي أن الرجل ينكح المرأة على سنن المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. هذا يكون باتفاق بينه وبين الولي، أو باتفاق بينه وبين الزوج الأول، ويرتب هذا ويكون نكاحه مؤقتا. ينبني على فساد هذا النكاح أنهم لو جاءوا بمحلل فوطئ المرأة تزوجها ووطئها ودخل بها ثم طلقها لم تحل للأول، لأنه نكاح فاسد، وإنما تحل للأول إذا وطئها الثاني في نكاح صحيح. ولذلك قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تنكح نكاحا شرعيا، فلما أسقط الشرع هذا النكاح كان وجوده وعدمه على حد سواء. نعم. قال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. العيوب جمع عيب، والعيب في لغة العرب النقص، عاب فلان فلانا إذا انتقص، ويكون النقص حسيا كما يقع في الذوات، ويكون معنويا. فالنقص الحسي في العيوب المؤثرة في الأجساد، ومثل الجب والعنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فهذا عيب حسي. ويكون العيب معنويا كعيوب الأخلاق كالجنون والزنا على القول باعتباره عيبا إذا كان في المرأة ونحو ذلك، هذه عيوب معنوية. والعيب كل ما يؤثر في مقصود النكاح فيمنع من أو يؤثر فيه تأثيرا معتبرا. وعلى هذا فالمصنف رحمه الله قال: العيوب في النكاح. وهذه العيوب في النكاح منها ما يكون في الرجل الزوج، ومنها ما يكون في المرأة الزوجة، ومنها ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. إذا وجدت أثرت في عقد النكاح، وإذا وجدت هذه العيوب وكانت مؤثرة، أعطي الطرف الثاني الخيار، فقيل له إن شئت أن تستديم النكاح وترضى، وإن شئت أن تفسخ أن نفسخ العقد، فيفسخ العقد بحكم الحاكم، وحكم الحاكم المراد به قضاء القاضي، فترفع المرأة أمرها إلى القاضي والقاضي يقوم بفسخ النكاح. قال رحمه الله: باب العيوب، جمعها لتعددها واختلاف أنواعها، فهناك عيوب خاصة وهناك عيوب عامة، وكل من العيوب الخاصة والعامة متعدد، ومن هنا جمعها رحمه الله فقال: باب العيوب في النكاح التي يفسخ بها النكاح، هناك فسخ وهناك طلاق وهناك خلع. ففسخ النكاح لا يعتبر في جميع أحواله طلاقا، فيفسخ النكاح، وغالبا في بعض الصور خاصة إذا كان من الأمور الخفية أن يرجع فيه إلى حكم القاضي، فإذا فسخ النكاح بحكم القاضي أو فسخ بحكم شرعي فإنه حينئذ يفارق الرجل المرأة، وإذا فارقها لم يحتسب طلاقا. فلو كان قد طلقها قبل الفسخ طلقة وبقيت له طلقتان، ثم فسخ القاضي العقد بينهما وصار كل منهما إلى سبيله، ثم زال العيب أو أراد أن يرجع بعقد جديد، يرجع بطلقتين، وحينئذ لا يؤثر الفسخ في عدد الطلاق. وقوله التي يفسخ بها النكاح، الباء سببية، كقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، أي العيوب التي يفسخ بسببها النكاح أي عقد النكاح. وهذا يدل على أن العيوب تكون مؤثرة طبعا بعد وجود عقد النكاح، وهذا الفسخ له شروط لا بد من توفرها. فقال رحمه الله: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعيوب النكاح المؤثرة. نعم. قال رحمه الله: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ فلو كانت المرأة حرة وتزوجها مملوك وخدعها على أنه حر، ثم تبين أنه مملوك، كان لها الخيار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار لامرأة لبريرة حينما عتقت، فلما كانت أمة كانت تحت مغيث كما في الحديث الصحيح، ثم عتقت فأصبحت حرة، فلما أصبحت حرة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار أن تبقى أو تفسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، فدل على ثبوته. والعكس، فلو كان الرجل حرا وتبين أنها أمة فلا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم القدرة على الحرة، وأن يخاف على نفسه الزنا، ومن هنا حل له الفسخ بحكم الشرع. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا؟ نعم. قال رحمه الله: أو مجنونا. فالجنون والجذام والبرص الذي سيذكره المصنف الثلاثة العيوب هذه ثبتت مشروعية الفسخ بها بدليل الأثر والنظر. أما الأثر فقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو بها برص أو جذام وكان قد مسها فلها المهر ولزوجها غرم ذلك على وليها. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن هذا العيب مؤثر، وهذا النوع من العيوب أصلا عيوب النكاح تؤثر في مقصود النكاح، ومقصود النكاح الاستمتاع. فلو كان الرجل مجبوبا مقطوع الذكر، أو كانت المرأة قد انسد فرجها، فقد امتنع المقصود من النكاح، وحينئذ يكون له الخيار. فهذا النوع من العيوب التي ذكرها عمر رضي الله عنه منها ما يمنع مقصود النكاح حسيا كما ذكرنا في العيوب المؤثرة في الرجل والمرأة، وقد يكون معنويا كالجنون. وأما الجذام والبرص، فالجذام يعدي ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فأثبت عليه الصلاة والسلام شرعية فراق الصحيح عن المريض بالجذام. الجذام هو المرض المعروف وهو مرض معدل. ومن هنا جاءت هذه السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكرها أحد من الصحابة، وعن علي رضي الله عنه ما يؤكد ذلك كما رواه البيهقي وغيره في السنن، لأنه أثبت الخيار بهذه الثلاث وأضاف إليها العفل وهو عيب في فرج المرأة. فأخذ العلماء رحمهم الله أن العيوب المشتركة، لأن الجنون الذي ذكره عمر عيب مشترك، والجذام عيب مشترك، يعني يقع في الرجال ويقع في النساء، وكذلك البرص، فهذه كلها عيوب مشتركة، إلا أن الأول منها معنوي فألحقوا به العيوب المعنوية. ولذلك إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة جاز للرجل أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، وهذا يؤكد شرعية الخيار بهذا النوع من العيوب، كأن يتبين له أن المرأة زانية والعياذ بالله وفاسدة، تفسد عليه فراشه وتفسد عليه ولده ونسبه، فيحق له حينئذ أن يضار بها وأن يأخذ منها الفدية. وهذا يثبت عند بعض العلماء مسألة أن الزنا عيب من العيوب وهو عيب معنوي. وعليه فإن العيب إذا كان مؤثرا كما ذكر المصنف في هذه العيوب التي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وكذلك أيضا دل دليل النظر وهو القياس الصحيح والقياس حجة، كما بينا الأدلة الشرعية على حجيته في كتاب البيوع، فقالوا يشرع فسخ النكاح أو يثبت الخيار بالعيب في النكاح كما يثبت في البيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة، فهذه العيوب تؤثر في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتبار العيب موجدا للخيار في البيع، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فجعل له الخيار لوجود العيب في المبيع. فقالوا نعطي الخيار للزوج إذا وجد عيبا في الزوجة كما نعطيه للمشتري إذا وجد عيبا في المبيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة. فالنكاح فيه المهر عوض عن الاستمتاع، والبيع فيه الثمن عوض عن المثمن. ومن هنا دل القياس الصحيح على مشروعية الخيار في بالعيب في عقد النكاح. نعم. قال رحمه الله: أو أبرص أو مجنونا. نعم كذلك. قال رحمه الله: أو وجد الرجل المرأة رصفة. أخذ منه النفرة، وله ضوابط عند العلماء رحمه الله، وابتلاء يرفع الله به درجة العبد ويعظم به أجره، إذا وجد في الإنسان وصبر واحتسب رفع الله به قدره وأعظم به أجره، وإذا نفرت منه الناس أنس بالله عز وجل وسلم أمره لله، فهذا من أعظم ما يكون من البلاء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر لم أرض له عوضا إلا الجنة، لم أرض له عوضا إلا الجنة. فقالوا: إذا كان هذا في العمى وليس فيه من النفرة والأذية في البرص، فكيف بالبرص الذي هو أشد ضررا وأعظم بلاء بالعبد؟ قال رحمه الله: أو وجد الرجل المرأة رتقاء. أو وجد الرجل المرأة رتقاء، وهذا انسداد في فرج المرأة، ومن هنا العيوب تكون خاصة بالرجل وخاصة بالمرأة. فبعد أن بيّن العيوب المشتركة بين الاثنين من الجنون والجذام والبرص شرع في العيوب الخاصة. فإذا وجد الرجل المرأة رتقاء قد انسد فرجها، أو العفل أيضا انسداده، الفرق بينهما قيل بالعظم واللحم، أن هذا يوجب الخيار، وقد قضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قضى به في البيع وقضى به في النكاح، وروى ذلك عن البيهقي في السنن. وعليه فإنه إذا وجد المرأة بها هذا العيب كان له الخيار، وحينئذ يكون للمرأة المهر، يكون له الخيار في فسخ النكاح وقد غرر به. نعم. قال رحمه الله: أو وجدته مجبوبا وهو مقطوع الذكر، فحينئذ لا يحصل مقصود النكاح من الوطء وإعفاف المرأة، فتعطى الخيار كما يعطى الخيار بانسداد فرجها، تعطى هي الخيار بقطع الذكر إذا وجدته مجبوبا. نعم. قال رحمه الله: فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. فله أي من وجد هذا العيب المؤثر، إذن الشرط الأول أن يوجد عيب وأن يكون العيب مؤثرا، الشرط الثاني، والشرط الثالث ألا يعلم الزوج ولا تعلم الزوجة أو وليها بهذا العيب قبل عقد النكاح أو أثناء عقد النكاح. فإذا كان غير عالم وما علم إلا بعد دخوله بالمرأة أو ما علمت المرأة إلا بعد الدخول ثبت له الخيار. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. لأنه إذا علم بالعيب قبل النكاح فقد رضي، وإذا علمت المرأة بالعيب قبل النكاح فقد رضي. هناك ناس قد يكون الرجل مجبوبا وهو كبير سن والمرأة تريد أن تتزوجه من أجل أن يحفظها، وليس كل الأنكحة قامت على الوطء، فتقول أنا أريد يحفظ لي عن الحرام، يمنعني من الرجال الأجانب، أسافر معه، أعينه على طاعة الله، أو تراه رجلا صالحا تريد أن تعينه على طاعة الله أو نحو ذلك. فإذا علم قبل العقد أو علمت المرأة قبل العقد ورضي كل منهما بالعيب فحينئذ لا خيار له. فلو رضي ثم رجع عن الرضا بعد العقد لم يلتفت إلى رجوعه، وقلنا إنك مؤاخذ برضاك. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. ولا يجوز الفسخ في هذه العيوب إلا بحكم الحاكم. فسخ النكاح بحكم الحاكم يرجع إلى حكم الحاكم وهو القاضي. عند العلماء الفسوخات في النكاح منها ما يحتاج ويفتقر إلى حكم القضاء، وهذا سببه أن العيوب أمور خفية، والأمور الخفية تكون ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة تحتاج إلى ما يقويها وهو حكم القاضي. ثانيا أن هذه العيوب تختلف ويرفع الخلاف حكم القاضي، ومن هنا المسائل المختلف فيها إذا قضى فيها القاضي رفع الخلاف، ولو كان الشخص يعتقد خلاف ما يحكم به القاضي لزمه حكم القاضي، وهذا أصل مجمع عليه عند العلماء. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام النفيس فيما يرجع فيه إلى حكم القاضي وما يفتقر فيه إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. العنين هو الذي لا ينتشر ذكره، فإذا كان لا ينتشر عضوه فحينئذ تستضر المرأة كالمجبوب، فيعطى مهلة، وهذا قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ونحن مأمورون بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن العنين مؤجل سنة، وقضى به غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت، وكذلك عن علي رضي الله عنه القضاء بهذا. يؤجل العنين سنة باختلاف فصول العام، فتجمع السنة فصول العام الأربع، فقد لا يستطيع في فصل ويستطيع في غيره، فإن وطئها ولو مر في العام حينئذ ليس بعنين وسقط لها سقط خيارها، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أنه يؤجل سنة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. فإن لم يصبها خلال السنة هذه التي يؤجل فيها منذ رفعها إلى القاضي خيرت، وهذا خيار العيب، والنوع من العيوب هو عيب العنة، فيقال لها إن شئت صبرت وإن شئت فسخت العقد، فإن اختارت الفسخ فسخ القاضي، ولا يفسخ إلا بحكم القاضي كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما فإن اختارت فراقه لم تفارقه بنفسها، وإنما بحكم القاضي. فرق الحاكم يعني القاضي بينهما، فيقضي القاضي بفسخ النكاح ولا يحتسب طلقة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. إلا أن تكون قد علمت عنته، أي علمت بالعيب قبل عقد النكاح، فيسقط حقها كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: أو قالت رضيت به عنينا في وقت، أو قالت رضيت به عنينا، علمت بحالي فقالت رضيت به في وقت، سواء كان في أي وقت من الأوقات رضيت عيبه. هذا أصل عند العلماء، أن العاقد إذا رضي بالعيب بعد العقد سقط حقه. إذن يشترط في الذي يطالب بالخيار أن يكون غير راض، ولا يثبت أنه رضي سواء في البيع أو في النكاح. نعم. قال رحمه الله: وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. إن علمت بعد العقد، دخل عليها فعلمت أنه عنين أو أخبرها أنه عنين وسكتت لم تطالب، لم يكن سكوتها دليلا على رضاها، لاحتمال أن تكون جاهلة بالحكم، ما تدري ما الحكم، ثم بين لها أن هذا من حقها فرفعت، فحينئذ لا يكون سكوتها مسقطا لحقها. نعم. قال رحمه الله: وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. لو ادعى عليها ذلك أنها رضيت، أو ادعت الزوجة على الزوج أنه رضي بكونها رفقاء أو عفلاء، فحينئذ القول قول المدعى عليه، والمرأة لا يسقط حقها. نقول القول قول المرأة حتى يثبت الرجل ببينة وشهود أنها علمت ورضيت، وإلا لو فتح هذا الباب لادعى كل زوج أنه أطلع زوجته، والناس من عادتهم أنهم يحتالون، خاصة أن أكثر الناس قليل فيه الورع، قليل من فيه الورع منهم، ومن هنا فالقول قول المدعى عليه، وهنا المدعى عليه هو المرأة. فلو قال الزوج هي تعلم عنيتي، قالت لا ما علمت فأنكرت، فحينئذ نقول له ائتي ببينة تثبت أنها علمت، وإلا بقينا على الأصل أنها لا تعلم. نعم. قال رحمه الله: وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. وإن أصابها مرة في العام لم يكن عنينا، وهذا طبعا من حيث الأصل، أن ليست الشهوة هي كل شيء كما ذكرنا، ومما ذكر في غزو أعداء الإسلام للمسلمين خاصة في هذه الأزمنة، وذكر بعض الفضلاء ومن له اشتغال بالغزو الفكري، أنه من الغزو الذي يقع في المسلسلات الخليعة أنهم يصورون الرجل أشبه بالبهيمة في نزوته وشدة وطئه، حتى يتخيل أبناء المسلمين وبناتهم من ابتلي بمشاهدة هذه الأشياء أنه ليس برجل، ولربما يعطى الأشياء التي تثيره لهذه الأفعال التي أشبه بالحيوانية، فيخيل للرجال عند رؤيتهم هذا أنهم ليسوا بفحول، وأن الفحل لا يكون فحلا ولا يكون رجلا إلا إذا أصاب المرأة في كل يوم وأصابها بهذا الشكل، فإذا نظر إلى نفسه نظر نقص، ومن هنا تدمر نفسيات المسلمين، ويقضى عليهم ويصور للنساء أن الرجل ليس برجل إلا إذا فعل هذا وكان على هذه الصورة، وكلها أمور مصطنعة مكلفة لتدمير نفسيات المسلمين، وهذا من الغزو الفكري الذي يقصد به أذيتهم. فالأصل عند المسلم أنه لو وطئ ولو مرة في العام فإنه حينئذ لم يكن عنينا. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات، ورجع إلى قولهن. هناك أمور يرجع فيها إلى أهل الخبرة من الأطباء، وهناك أمور يرجع فيها إلى النساء في العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء، وهناك عيوب ظاهرة لا يحتاج فيها الرجوع إلى أحد، واضح ظاهر. فأما الذي يرجع فيه إلى الأطباء فهي العيوب المؤثرة. مثلا في زماننا يتخرج على ما ذكره العلماء من الجذام مرض الإيدز، أعاذ الله وإياكم، والقروح السيالة في الزهري التي تعدي وتضر الطرف الثاني، فيتخرج على قضاء عمر بإثبات الخيار في الجذام وهو منتقل ومعدي، ثبوته في المرض المعدي خاصة إذا كان مهلكا كما في الإيدز في زماننا. من الذي يستطيع أن يثبت هذا؟ يرجع فيه إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، فإذا جاء بشهادتهم قطع النزاع، قطعت هذه الشهادة النزاع سواء في الرجل أو المرأة. وأما بالنسبة للعيوب الخفية التي لا يطلع فيها إلا النساء، فإنها ترى المرأة النساء الثقات، يعني اللاتي يعتبر قولهن وخبرهن حجة، فإذا قلنا إنها عذراء فإن هذا دليل ظاهر عارض الأصل، وحينئذ يقال إنه لم يصبها إنه على عنته. وأما إذا كان قد افتضل بكارتها فهذا دليل واضح على أنه ليس بعنين. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في مسألة امرأة رفاعة حينما اشتكت زوجها وقالت إن معه كهدبة الثوب ورأى معه ابنين، فقال أهما ابنان؟ قال نعم. فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أي أن دعواها ليست بصحيحة وأنها كذبت عليه. ومن هنا هناك أمور ظاهرة، فإذا أريت النساء الثقات ووجدت غير بكر وهي بكر في الأصل علم أنه ليس بعنين. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه بالتهم، وهذه يمين التهمة لا هو الأصل لها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. الخيار في النكاح ينقسم إلى أقسام: القسم الأول خيار العيب، والثاني خيار العتق، والثالث خيار الفقد، والرابع خيار الإعسار بالنفقة. هذه أربعة أنواع من الخيارات في النكاح. فخيار العتق أن تعتق المرأة ويكون زوجها مملوكا، وخيار الفقد أن يفقد زوجها فيذهب مثلا في أرض كما في القديم في أرض جهاد ويغلب هلاكه ثم ينقطع خبره، أو يكون تاجر فيسافر ولا يدرى أين ذهب ويفصل في حكمه. وقد قضى عمر رضي الله عنه في امرأة مفقود. فالشاهد من هذا أنه يوجب الخيار الفقد، وهناك النوع الرابع وهو خيار الإعسار بالنفقة. إذا أعسر الزوج ولم ينفق على زوجته هل يثبت لها خيار؟ الجمهور على ثبوت الخيار. فمن هنا ذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني من الخيارات وهو خيار العتق، أن يتزوج المرأة وهو مملوك، والمرأة مملوكة ثم تعتق المرأة وتصبح حرة، فحينئذ تعطى الخيار. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت بريرة اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فاشترتها واعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين الفسخ، فاختارت الفسخ. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها وشفع أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فلما قال أنا شافع دل على أنه ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، فامتنعت. وكان مغيث يتبعها في سكك المدينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة يتعجب من حب مغيث لها ورغبته في بقائه معها. وهذا هو شأن الزوج الصادق، أنه حتى ولو نفرت منه زوجته أو حصل من الزوجة عدم رغبة أنه لا يمنع أن يبدي محبته له لها ورغبته فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعائشة، يضرب لها صورة من صور حرص الزوج على زوجته ووفائه لها، فاختارت الفقد. وأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية خيار العتق، وهو أن تعتق المرأة فيكون لها الخيار في فسخ النكاح. نعم. قال رحمه الله: ولها فراقه من غير حكم حاكم. هذا النوع الثاني من الخيارات لا يفتقر إلى حكم حاكم، يقال لها تختارين زوجك أو لا؟ قالت: اختارني ما أرجع إليه. فحينئذ ينفسخ النكاح وتصبح أجنبية عنه، ولها هذا الحق الشرعي. والفسخ حينئذ لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يفتقر إلى حكم قاضي، وهذا راجع إلى أمر ظاهر. وانظر إلى العيوب: أمورها خفية فافتقرت إلى حكم القاضي، وأمورها خلافية فافتقرت إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف، تفترق النوعان من الخيار من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، أو وطئها بطل خيارها. لو أنها أعتقت ثم بقيت معه وقبل أن تختار الفسخ أعتق الزوج، فإذا أعتق الزوج سقط الخيار، لم يعد لها خيار، وعليه فشرطه أن تطلب أن تفسخ وتختار الفسخ قبل أن يعتق زوجها. فإذا عتق زوجها قبل أن تختار الفسخ سقط حقها في الخيار. فإذا أعتق، قال رحمه الله: فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. أو وطئها، إسقاط الخيار يكون بصورتين: قولية وفعلية. فأما القول تقول: لا أريد فسخ النكاح، أريد أن أبقى مع زوجي، فإن رضيت سقط خيارها. فلو رجعت بعد مدة وقالت: لا أنا لا أريد أن أفسخ، نقول سقط الخيار برضاك ولا رجعة فيه. إذن تختار الاستمرار بالقول، أو يكون منها فعل يدل على الرضا، مثل أن تمكنه من نفسها بعد عتقها دل على أنها راضية وراغبة في بقاء النكاح، فينزل الفعل منزلة القول، وعليه فيسقط حقها في الخيار بدلالة الفعل كما يسقط بدلالة القول. نعم. قال رحمه الله: وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. إذا عتق بعضها يشترط في هذا الخيار أن يكون العتق كاملا، فلو أعتق بعضها ولو كان الأكثر لم يثبت لها خيار العتق، بل لا بد وأن تعتق كاملة، لأن الأصل عدم هذا الخيار، فلما جاءت السنة به في الخيار في العتق الكامل بقي المبعض وأجزاء الحر من بعضه حر بعضه مملوك على الأصل، وعليه فإنها لا تعتق ولا يكون لها الخيار، لا يكون لها الخيار في النكاح إذا عتق بعضها. يشترط أن يكون العتق كاملا، وأن تطالب أن تفسخ مباشرة ولا تتأخر، وأن يكون زوجها مملوكا. فلو كان زوجها حرا وعتقت فهذه حينئذ لا خيار لها، لأنه ليس هناك أمر يوجب ثبوت الخيار في النكاح. وأن يعرف ويعلم أن الله فرض عليه حقوقا لزوجته وحقوقا لأرحامه، وأن حقوق الزوجة أمانة في عنقه، وأن حقوق الأرحام، حقوق الزوجة والأرحام مسؤوليتها عظيمة. ولذلك قال الله في كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهؤلاء القوم الذين اختاروك لبنتهم، واختاروك لعورة من عوراتهم، وأدخلوك بينهم كواحد منهم، لهم عليك حق كبير. والمؤمن وفي ويرد الحسنة بأحسن منها ويكافئ على الإحسان. ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة ابن العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن خالته رضي الله عنه وأرضاه، حينما وفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمه، ولما حصلت قضية علي رضي الله عنه مع فاطمة في الصحيح، قال: فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر صهرا، وهو أبو أبا أمامة رضي الله عنه، وهو زوج زينب، فقال: حدثني فصدق، ووعدني فوفى، وأثنى عليه على رؤوس الصحابة رضي الله عنه، وكان وفيا ويحب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كريما نعشر لها، وهو الذي يقول: بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل يثني بالذي علمه، فالطيبات للطيبين. أن تعلم أن الرحم تسألك حقها، وحينئذ تغيب في قلبك لأرحامك كل خير. فإذا استشعرت المسؤولية، ذكر العلماء رحمهم الله أن العلم يصير فرض عين على الإنسان إذا ابتلي به، ابتلي بالشيء الذي يفتقر إلى العلم، فمن أراد النكاح فرض عليه أن يتعلم حقوق الزوجة، لأنه في هذه الحالة مطالب وعنده عبادة شرعية لا بد أن يقوم بها، وافتقر القيام بهذه العبادة على وجهها أن يتعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيسأل: ما هي حقوق زوجتي علي وما هي حقوقي عليها، حتى لا يطلب طالب بشيء ليس له، ولا يظلم المرأة فلا يظلم ولا يظلم. أوصيك أن تتعلم جملة من الأحكام المختصرة التي تعرف بها حقوق الزوج وحقوق الزوجة، ثم تقوم بأدائها على الوجه الذي يرضي الله. فالوصية لكل من يتزوج وكل من ابتلي بالنكاح أن يلقي نظرة واعية أو يصغي بسمعه شريط أو كتاب موثوق بعلم صاحبه يدل ويبين له حقوق الزوج والزوجة. ثم بعد ذلك أوصيك أخي أن فأنت في دخولك على زوجتك في الليلة الأولى أن تعلم أن النعم يبارك الله فيها بالشكر، ومن الشكر أن تعتقد الفضل لله، فلا تحس أن لك مزية في الحصول على هذه المرأة الحسناء أو الجميلة، وأن جمالك أو حسبك أو نسبك أو مالك الذي في جيبك هو الذي وصلك أوصلك إلى هذا. لا والله، بل إن الفضل كله لله جل جلاله، فاعتقد الفضل لله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تغتر بجمالك أو تغتر بمالك أو بحسبك أو نسبك، أن تعلم أن الله هو الذي رزقك هذه الزوجة. فإذا شكرت بقلبك شكر لسانك، وشكرت جوارحك وأركانك، واجتمعت لك خصال الشكر الثلاثة، فكنت عبدا شكورا. ومن شكر تأذن الله له بالمزيد، ومن تأذن الله له بالمزيد تأذن الله له بالبركة. أن تشكر الله بقلبك لما حينما تعتقد الفضل لله. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، قالوا هذا شكر القلب، أن تعتقد أن النعمة بفضل الله لا بفضلك، وبحول الله وقوته لا بحولك وقوته. فإذا دخلت على زوجتك وأنت تعتقد أن الله هو الذي أكرمك بها، وأن الله هو الذي يسر لك نكاحا، وكم من رجل معدن فقير يبحث عن الزواج لم يستطعه، وكم من الرجل محتاج إلى أن يعف نفسه وطلب الزواج فلم يجد، وكم من راغب في الزواج لم تتيسر له زوجة بحال زوجتك. فإذا رأيت هذه النعمة أمام عينيك أحسست أن الله أنعم عليك. ثم إذا أحسست هذا الإحساس فاعلم أن من النعم ما هو نقم، وكم من أمر أضحك أوله أبكى آخره، وكم من ساعة أعقبتها من اللهو والمرح والسرور أعقبتها أحزان وويلات وآهات. فلا يعلم الغيب إلا الله، فاسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، واستعذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، واسأل الله عز وجل واضرع إليه أن يجعلها وجه خير وبركة عليك في دينك ودنياك وآخرك. أمر ثاني: إذا جلست معها تصلي ركعتين تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وتجلس معها وتقول لها: أمة الله، إن الله أنعم علينا بهذا الرباط، ويسر لنا أن يكون كل منا للآخر، فهل لك أن نبني بيتا يرضي الله جل جلاله، وهل لك أن نشكر نعمة الله علينا بالعمل حينما نقيم بيتا يذكر الله عز وجل وعلى طاعة الله وعلى محبة الله. يا أمة الله، إن بيتا أسس على التقوى بارك الله فيه وأبقاه وحسنت عاقبته وكرمت ثمرته، وإن غير ذلك لا خير فيه ولا يدوم ولا يبقى، فلنبني بيتنا على تقوى الله. ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فإن الله يقر عينه بهذا البنيان، ولن يجد عواقبه إلا كل خير. فانصح المرأة وذكرها كما ذكرت نفسك، وعظها بعد أن تعظ نفسك، فتذكرها النعمة بكلام مختصر. فليس المقام مقام محاضرة ولا مقام درس، هذا إذا وجدت عقلا تفكر فيه أو تستطيع أن تركز. كما أثر عن بعضي منه حينما أراد أن يقول اللهم إني أسألك من خيري أو خير ما جبلت عليه، قال سبحان الذي سخر لنا. فالإنسان ضعيف، والمرأة في هذا الموقف لا تستطيع أن تستوعب كل شيء. وخير الكلام ما قل ودل، لأن البعض أخذ من وصايا العلماء ليلة النكاح أن يجلس مع المرأة بالساعات وهو يعظ ويذكر، هذا لا يصلح، بمعنى أنه ليس بالكمال. الكمال كما قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولا يصلح لأن آخر الكلام ينسي أوله، وحينئذ تجد أن المرأة ملت وأن الأمر خرج عن المقصود. يختار الإنسان العبارات الدقيقة التي تدل على المقصود دون إطالة أو سآمة أو ملل، ثم بعد ذلك ترسم لها منهجا مختصرا. من أهم ما أوصي به من خلال فتاوى الناس ومشاكلهم أن تذكر المرأة أن بيت الزوجية ينبغي أن يقوم على السر والأمانة، وأن ما بينك وبينها لا يخرج لأحد كائنا من كان. إذا حرص الزوجان على أن لا تخرج أمورهما إلى أحد فهما بخير، لأن أكثر المشاكل الزوجية دخول الغريب بينهما، ولو كان أمها ولو كانت أمها ولو كان أباها. وكذلك بالنسبة للرجل، لا تدخل أجنبيا بينك وبين امرأتك، ولا يدخل الرجل بينه وبين امرأته أحدا، إكراما لهذه العشرة. وحينئذ تقول لها الصواب صواب والخطأ خطأ والباطل باطل والحق حق. يا أمة الله، الحق حق لأن الله بين لنا أنه حق، والباطل باطل لأن الله بين أنه باطل، وليس لأن الناس قالت أو أن الناس فعلت أو أن الناس لا تريد أو أن الناس تريد. إذا بنيت طريق أو أوضحت المعالم للمرأة على هذا الأساس كفيت شرا كثيرا. ومن هنا تذكرها كلما أدخلت أجنبيا بينك وبينها بهذه الوصية، وتقول لها احرصي على أن لا يدخل أحد بيني وبينك، وأن أمورنا تقوم على المفاهمة والاحتكام إلى الشرع، وأن الحق كما ذكرنا حق لأن الشرع قال إنه حق. فإذا ابتعدت عن الناس وابتعدت الناس عنك أن تتدخل في شؤونك فأنت بخير وبسلامة. كذلك أيضا مما توصيها به أن تحرص كل الحرص على وضع أن تضع أمورا معينة بمثابة الحدود والمعالم للمرأة، وهذا يختلف بحسب اختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة. فالرجل الذي يكون في بيئة مليئة بالفتن يرسم لها منهجا، ينظر في مجتمعه من أين تأتي الشرور فيقفل أبواب الشرور. مثلا إذا كانت من كثرة الزيارات ودخول هذا يرسم لها منهجا لا تعق فيه والدين، تعق فيه الوالدين ولا تقطع فيه الرحم، وأيضا يقفل به باب الفتنة عنه. البعض يعالج الشر بالشر فيقول لها إذن أول شيء لا تخرجي إلى أبيك ولا إلى أمك، ولا تزوري أخاك ولا أختك، ولا أريد أحدا يدخل البيت، ولا أريدك أن تذهبي إلى الحفلات، ولا أريدك أن تحضري الزواجات. إذن كأنه يقول لها أن تعق والديها والعياذ بالله وأن تقطع رحمها، والله عز وجل ما أمر بهذا، إنما عليك أن توطن زوجتك على طاعة الله عز وجل ومرضاته، وأن تبين لها السبيل الأقوم والطريق الأمثل من خلال نص الكتاب والسنة، وتقول لها إن أمورا واضحة مبنية على هدي الكتاب والسنة. وهذا كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. ومن عادتي في وضع المناهج والأمور المرتبة أن الإنسان أو من يوثق بقولي وكلامي أن لا يضع مناهج معينة إلا فيما وضع فيه الشرع منهجا معينا، والعلماء عليهم أن يدلوا على الأسس بخلاف بعض أهل الوعظ وأهل التذكير يضعون مناهج معينة للناس صلحت بالنسبة لهم لكن لا تصلح للناس، وتصلح في بيئة ولا تصلح في بيئة أخرى، فيظن الناس أن هذا هو الشرع. فلا نستطيع أن نضع منهجا معينا إلا منهج الكتاب والسنة وما دل عليه دليل الشرع، وهذا قائم على تقوى الله، أن تنظر كيف تقود هذه المرأة وتأخذ بحجزها عن نار الله عز وجل. إذا يسر الله سبحانه وتعالى وابتدأت بهذه البداية الطيبة، فأرجو من الله أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن تكون العواقب حميدة، ثم بعد ذلك تقوم في نكاحك وفي معاشرتك على هذا الأساس المتين من طاعة الله ومرضاة الله. بيت قام على رعاية الحقوق والواجبات وأداء الأمانات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل لن يخيب صاحبه. كذلك أيضا أوصيك بوصية مهمة، وهي أن الدهر عسر ويسر، وأن الدهر فرح وترح، وأن المرأة قد تضحكك ساعة وتبكيك أياما ولا نزهر في النكاح، وأن الرجل قد يضحك المرأة دقائق ويبكيها أعواما حتى يعني ما يغضبن علينا. على كل حال عليك أن تعلم أنك لست داخلا إلى بيت الزوجية سليما من الآفات، سليما من الفتن والمحن. الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعليك أخي في الله أن تعلم أن الدهر عسر ويسر، وأن الدهر فرح وحزن، وأن عليك أن تتسلح بسلاح الإيمان لما أنت قادم عليه. ومما يوصي به الحكماء والعقلاء أن الشدائد والمصائب والمتاعب والمشاكل والفتن والمحن يتحملها العظماء بفضل الله أولا، ثم بتهيئة النفوس لها. والذي يدخل بيت الزوجية وعنده توقع لكل ظروف سيئة يستطيع أن يوطن نفسه بإذن الله عز وجل، وأن يهيئ نفسه على ألا يفاجأ بشيء. فكن ذلك الرجل وكذلك المرأة، فلا تغتر بقرب الرجل منها في الأيام الأولى وإلفه بها، بل عليها أن توطن نفسها بكل الظروف وكل الأحوال والشدائد حتى لا تضعف ولا تخور القوى من شدة الشدائد والمحن، خاصة في هذا الزمان. ولذلك المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمؤمن القوي في زمان الفتن أحب إلى الله من المؤمن القوي، والحب يزداد على عظم زيادة الفتن والمحن. أن تعلم أن الدهر يسر وعسر، وأن الدهر فرح وترح، ألا إن الدهر يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. فتعلم أن هناك أياما عصيبة وأن هناك شدائد، فتوطن نفسك لهذا، وعليك أن تتسلح بسلاح الذكر واللجوء إلى الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى وأصلحنا له زوجه عن نبيه زكريا عليه السلام، هبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فالله هو الذي يصلح الزوجة لزوجها ويصلح كل شيء، فكن على ثقة أنه ستمر عليك أمور صعبة، وأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا عظمت محبة الله للعبد كان البلاء في أحب شيء إليه. ومن هنا يحب المرأة ثم فجأة إذا بالشيطان يتسلط عليها فتنسى فضله وتنسى عهده، فتنقلب عليه في آخر عمره ومشيبه وكبره لكي يرى الشدائد والمتاعب والمكائد والمصاعب، فيصبر ويصابر ويتحمل ويتجمل ويسأل الله أن يثبته، ما يضعف ولا ينسحب ولا يجبن ولكن يتسلح بالذكر. وهذا في كل فتنة ومحنة، لما تقف في أيام الشدائد لا تقول إلى متى أصبر وإلى متى أتحمل، بل قل ربي أعني أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، اسأل الله أن يفرغ عليك الصبر واسأل الله أن يثبت قدمك، واعلم أنه مهما رأيت من فتن الزوجة ومحنها، والزوجة إذا رأت زوجها قد تغير عليها وقد بذلت له حبها وإكرامها ووفاءها، فإذا به انقلب عليها لئيما أو انقلب عليها عدوا أو انقلب عليها مؤذيا أو مضرا، تصبر وتحتسب أجرها عند الله وتتجمل وتعلم أنها إن ضحكت بسروره مقبلا عليها لتضحكن بأجر الله ومثوبته مؤذيا معرضا عنها. واعلم ولتعلم، ولتعلم المرأة وليعلم كل أحد أن من سلم أمره لله واعتقد حسن الخلف من الله خاصة في الشدائد والفتن والمحن ستكون عاقبته أحسن العواقب بإذن الله. إياك أن تظن أنك ستدخل لبيت الزوجية سالم منه، هذا ليس من باب التنفير، وإنما هي حقيقة لا بد أن يعلمها المسلم، ولذلك يتسلح لها بما يرضي الله عز وجل من الصبر والتجمل. أسأل الله بعزة وجلال أن يبارك لك وعليه، أن يبارك المسلمين وعليهم، أن يجعل هذه الأنكحة عونا على طاعته ومحبته، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما هي أسباب نزع البركة من المال وجزاكم الله خيرا؟ أعظم أسباب نزع البركة من المال المال الحرام، فإذا دخل الحرام على الحلال أفسده. وضرب الله المثل، ومما نشاهده ونراه أن الخبيث إذا دخل على الطيب أفسده في الطعام وغيره، وما وجدنا أنه إذا دخل على طيب صلح إلا إذا كان الطيب هو المؤثر. ومن هنا من أعظم الأسباب التي تمحق البركة أكل المال الحرام، فإذا أدخل على ماله مالا حراما محق الله له البركة من ماله. ومن أعظم الحرام الذي تمحق به البركة الربا، ومن ظن أنه يزداد ماله بالربا أخسر الله صفقته. وكذلك أيضا مما يسلب البركة في المال أكل أموال اليتامى وأكل حقوق الضعفاء كالعمال والأجراء والمستخدمين والتقوي عليهم، هذا كله مما ينزع البركة، ليس في المال وحده، بل قد تنزع البركة حتى من عمر الإنسان والعياذ بالله، فيسلب الخير ويسلب التوفيق الخير، لأن المعاصي تسلب النعم سواء كانت دينية أو دنيوية. ومن هنا عليك أن تتقي الله حتى يبارك الله لك في مالك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فإذا أردت أن يبارك الله لك فاتق الله وتقوى الله أن تأخذ المال الحلال وأن تستعين به في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني مما يزيد البركة العكس، وهو الصدقة وجبر قلوب المحتاجين والمكلومين من اليتامى والأرامل وضعفة المسلمين، فإذا أعطاك الله مالا وسلطك على هلكته بالحق فأنت المبارك له في ماله، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، ولذلك يعطيك الله خلف الدين والدنيا والآخرة. ففي كل يوم ينزل ملكان كما في الصحيح، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. فالبركة تزيد بالإحسان للناس وخاصة الضعفاء والمحتاجين والمنكوبين، وبالأخص إذا جاءك من يطلبك فحينئذ تقضي حاجة إن كان بيدك ذلك. وعلى من يطلب أن يتق الله وأن لا يحملك ما لا تطيق. البركة لا تكون إلا بالدعاء، تسأل الله أن يبارك لك وتسأل الله أن يرفع عنك ما يمحق البركة في مالك وأهلك وولدك، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وجميع أمورنا. إن شاء الله ستبدأ الدورة في الصيفية، تتمة الدورة الأولى غدا بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب يوم الجمعة، ويوم السبت بإذن الله ستكون الدروس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب إن شاء الله، حتى ننتهي من كتاب النكاح. نسأل الله بعزة وجلال عظمته وكمان يجعله علما نافعا وعملا صالحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.